ولا يكون نائب الفاعل مع فعل أمر أبدا، لأن فعل الأمر لا يكون إلا لشيء معلوم مع وقوع فساد المبنى والمعنى حينئذ، فلا يمكن تأتي فعل أمر مع بنائه للمفعول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.